استفهام ها؟ يقول حكم ماء نافي بمعنى ماء هنا هل هي بمعنى ماء يعني المعنى ما ينظرون إلا أن يأتيهم هنا هل هي بمعنى ماء والمعنى ما ينظرون إلا كما يقولون هل أتى على الإنسان حين من الدار بمعنى قد فهل هنا قد وهل هنا بمعنى ما ولكن السؤال لما من قال ما ينظرون إلا لماذا قال هل وهل هي في باب الاستفهام أصلا وذكرنا قاعدة ونسيتموها قلناها قبل إن مثل هذا الأسلوب ذكرنا له قاعدة لا لا ذكرنا قاعدة يعني مشرب يعني مشرب الاستفهام لم يهجر معناه قلنا مثل هذه أسئلة إذا أتى مثل هل وهي في الاستفهام واستعملت في النفي أو استعملت في التحقيق إذا قد هل أتى على الإنسان حين من دارها قد فإن معنى الاستفهام لم يهجر فهو مستصحب إذن ما الغرض المقصود قال الغرض لما قال هل أتى على الإنسان حين من الدار أرادك أن تتفكر فتصل إلى أنه قد أتى على الإنسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا بعد التفكر والتأمل فهو استفهام ما زال مشرب معنى استفهام وكذلك هنا لما قال هل ينظرون إلا في الاستفهام مستصحب وهو أراد أن يثير نفوسهم حتى تتفكر أن حالهم أنهم ما ينظرون إلا أن يأتيهم الله يعني ما ينظرون بإعراض هذا إلا يوم عصيبا ما هو هذا اليوم هل ينظرون وينظرون بمعنى ينتظرون هل ينظرون وينظر تأتي بمعنى ينتظر وتأتي بمعنى نظر العين وتأتي بمعنى التفكر وهذا باختلاف تعدية فإذا تعدت بحرف في فهي بمعنى التفكر فينظر في وإذا تعدت بإلى فهي بمعنى نظر العين وإذا تعدت بنفسها فهنا بمعنى انتظار انظرونا نقتبس من نوركم بمعنى انتظرونا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بمعنى تنظر بالعين ينظرون إلى ربهم رؤية إثبات وإثبات الله عز وجل طيب سمع هي ينظرون أليست بمعنى ينتظرون يا شيخ أليست مستعملة كون إيش والله يمكن أنه في فرق من حيث زيادة المعنى ينتظرون ولكن ليش مقصود هنا يمكن لكن هي ينظرون ما أشكال ينتظرون ومثل انظرون نقتبس من نوركم يعني بمعنى ينتظرون ما أشكال ورد فهل ينتظرون صحيح صحيح ورد لكن أنا أقول قد يكون ينتظر فيها مبالغة أشد من ينظر فيعني ينظر كل سياق بحسب فأنا ما عندي شيء هنا هذه ما عندي شيء لكن هي قد يكون حسب السياق لا يعني من باب حفظ اللغة يعني لا لا ورد في اللغة أشياء ما وردت في القرآن يا شيخ وما نطق بها القرآن هذا وهي محفوظة في اللغة لا القرآن ما هو اللي يحفظ اللغة لا القرآن يؤدي المعنى فقط وهنا أكيد إن إذا قال ينتظر إنها تختلف عن ينظر أكيد

لا هو ليس ليس ليس السياق في هذا، لكن تقول يعني هذا من دلالة الإشارة يمكن معنى ثاني وزميلكم يعني وهل معنى بعد ما جاءته يعني إن الذي لم تأتيه الآيات لا يحاسب ويعاقب، هذا يعني دلالة أخرى قد تكون دلالة الإشارة يمكن، لكن الآية ما هي الآية في التشريع يعني. طيب ما علاقة فإن الله شديد العقاب بالآية؟ ها فبين جزاء فإن الله شديد العقاب يعني فإن الله يعاقبه عقابا شديدا. وهنا يا شيخ عبد الله بسألك أنا للمرة العشرين عدنا العشرين كذا يعني ما أدري يمكن أقل مجازا يعني، وش هنا فإن الله شديد العقاب في أسلوب هنا أسلوب ما ذكرناه قبل إيه هو هذا تخصصك هذا هو أنت عرفته يعني من تخصصك ها ولا عرفتها من الآية؟ طيب تخصصك وش كان؟ أنا أريدك أن تعرفها من الآية، لأنه لو كان الأسلوب على أسلوب الضمار لكان فإنه شديد العقاب أليس كذلك؟ فهنا أظهر في موضع الضمار، والسؤال لما أظهر في موضع الإضمار؟ سؤال لما أظهر في موضع الإضمار؟ ها؟ ترهيب للترهيب والترويع وإظهار المهابة، فإن الله شديد العقاب، وهذا يناسب الختام أنه يريد أن يخوفهم ويرحب ويسمع سمشة؟ أي تدي الكثرة يعني مناسبة لشدة هو هذا هو احنا نقول مناسبة لجرمهم يعني فإن الله شديد ظهر المهابة. طيب ثم قال زين للذين كفروا الحياة الدنيا، زين هذا فعل مبني لما لم يسمى فاعله، والتزيين هو جعل الشيء جميلا وحسنا في عين الناظر، وهذا التزيين هل هو من الله أو من الشيطان أو تشمل الأمرين أن الله عز وجل يزين لهم ويملي لهم وأيضا الشيطان يزين لهم، ولهذا هو بني الفعل لما لم يسمى فاعل، ثم أتى هذا الفعل بالماضي قال زين للذين كفروا الحياة الدنيا، قالوا إنه لما أتى على صيغة الماضي كانت له دلالة، وما هي دلالته؟ ما قال مثل زين كذا زين له، قال زين بالماضي، والقاعدة يقولون إذا عبر بالماضي إنه يدل على أن الأمر كالمستقر، يدل على أن الأمر كالمستقر. وهنا ما المعنى هنا؟ المعنى أنه زين للذين كفروا الحياة في الدنيا أن أصبح أن هذا الشيء أصبح كأنه طبع فيهم لا ينفكون عنه، كما قال وطبع على قلوبهم طبع، فكأنه أصبح سجية لهم لا ينفكون عنه. فلاحظ أنه قال زين للذين كفروا الحياة الدنيا وحقرها وسمها الدنيا، وهي في عيونهم وفي قلوبهم مزينة، زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. ويسخرون هذا أمر آخر عجيب من أحواله، فإنهم زينت لهم هذه الدنيا وأيضا ويسخرون من الذين آمنوا، والسخرية فيها استحقار واستنقاص للمستسخر منه، لكن لاحظ أنه عبر بالمضارع، فهناك قال زين بالماضي وهنا بما لم يسمى فاعله، وهنا قال ويسخرون وعبر بالمضارع، فما السر؟ اليوم سمع أنهم مستمرون،

وش التضمين يكون؟ شوف قال أفمن يهدي أحق إيه؟ قل الله يهدي للحق، قل الله يهدي للحق. أنا أظن أن فيها توفيق، معنى التوفيق تضمين التوفيق، شو يكون المعنى؟ فهدى الله الذين آمنوا ووفقهم لما يكون فيها معنى التوفيق، مثل قل الله يهدي للحق. في سورة في سورة في سورة يونس إيش كان النقاش عنه؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. النقاش أصله إيش؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق يدل إلى الحق، والجواب قل الله يهدي للحق، يعني برضو أي أزيد الجواب أزيد، قل الله يهدي ويوفق للحق. ثم الموازنة أصبحت أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى. الموازنة هنا في الهداية إلى، أما للحق فهي منفرد فيها الآن، النقاش نقاشهم هم إن آلهتهم تهدي إلى الحق، وهذا من بلاغة القرآن. قال قل الله يهدي للحق، يعني فيها دلالة التوفيق. نعم سمي شيخ الكتب يكفي قصة موسى وهارون، موسى أنزل عليه التوراة وهارون وهو حكم، وفي نفس الوقت لم ينزل عليه الكتاب بل اتبع كتاب عليه. إيه بس هو الله يقول الله يقول في القرآن وآتيناهما الكتاب المستبين، فهو لهما كلهما الاثنين، فما يكون هذا فيه دليل، وهو نبي يوحى إليه، وعد الصفة اللي نزلت عليها الله وحده. سامي شيخ طبعا بإذنه، الإذن هنا هل هو الإذن الكوني ولا الإذن الشرعي؟ الإذن الكوني يهدي يعني بإذنه، يعني بإذنه الكوني. سمع هارون يوحى إليه، بل هو نوح، بل هارون رسول ولا لا؟ هارون رسول وحي إليه، وحي يوحى إليه. سمع إيه ما رسول ما لها كلام، وفي حديث المعراج النبي صلى الله عليه وسلم بقي هارون في السماء من القصر المقربين، ما في شيء. فهو عد الكيفية لا تسألون كيف ينزل الوحي، ما ندري، هو ينزل عليه الوحي وينزل الوحي على موسى، لكن أنا بس أحب أنبه يعني أن التوراة التي أوتيها موسى ترى فيها مكتوبة ولا لا؟ موسى أوتي الكتاب مكتوبا، نزله الله عز وجل مكتوبا، كتب التوراة بيده جل وعلا، فهو هما كلهما أوتي الكتاب ما في شك. طيب الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هدى الله يعني هدى الله الذين آمنوا. أنت اليوم من تيجي شيخ؟ المفروض إنه ما مو حاضر. ها؟ اليوم بس. اليوم غايب. حاضر وليس بحاضر. طيب المرة الجاية أنا بقرأ يا شيخ. نعم ما تقرأ شيخ. كل نبي رسول. هلا كل رسول نبي من فهم هذا. لا هو ليس كل نبي رسول، هم يقولون هنا بعض. لا ما سمعت الراديو. إيه. الفرق بينهم حليقين وفرق شعري.